بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بين محمد وآله وصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: من دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النافلة. ثم قال: وقضاء فاسده إلا في الحج إلا الحج. يذكر هنا رحمه الله من دخل في فريضة، سواء كان صوما أو كان صلاة أو كان حجا أو عمرة أو غير ذلك، فإذا دخلها لا يخلو، إما أن يكون في فرض وإما أن يكون نافلة. فإذا كان في فرض، يعني صلاة فريضة، شخص صلى مثلا الظهر أو العصر أو صام الفريضة في رمضان أو القضاء، يحرم عليه قطعه، لأن من شرع في عبادة مفترضة عليه يحرم عليه أن يقطعها، بل يجب عليه أن يسير فيها إلى انقضائها. وأما النافلة، سواء كان صلاة أو عمرة أو حج أو غير أو صيام، فإنه يجوز له أن يقطع النافلة. الدليل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهو صائم، فلما أهدي إليه حيس، يعني تمر مع عقط مع سمن، قال: إنا كنا صائمين، فأفطر. والحديث صحيح مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صوم نافلة، فلما أهدي إليه حيس أكل منه وهو صائم فأفطر. فإذا كان في فرض أو في نافلة، لا يلزم منه أن يقضي النافلة. يعني لو شخص مثلا صام يوم الاثنين نافلة، ثم لما أتى العصر أفطر، لا يلزم منه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، إلا إذا كان في الحج. فإذا كان في حج ثم ارتكب وهو في حج، فإذا كان الشخص في حج نافلة ثم ارتكب ما يفسد الحج كالوضع مثلا قبل التحلل الأول، فهنا وإن كان الحج نافلة فإنه يلزمه القضاء من قابل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. أما إذا كان غير الحج، مثل الصيام النافلة، مثل الصلاة النافلة، فلا يلزم منها القضاء في يوم آخر أو في زمن آخر. لذلك قال المصنف رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع. وفرض موسع يعني الزمن فيه متسع، مثل صلاة الظهر، دخل في الصلاة في أول الوقت، فأمام فسحة طويلة من الوقت، حتى ولو كان في وقت موسع لكنه فرض لا يجوز قطعه. يعني كان يقول لك: ومن باب أولى إذا كان الوقت مضيق، يعني وقت ضيق بقي قليل وتطلع الشمس مثلا في صلاة الفجر، فإذا صليت يحرم عليك قطعها لأنك تخشى خروج الوقت، فمن باب أولى إذا كان موسع، فمن باب أولى إذا كان مضيق يحرم أيضا قطعها. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. فإذا كان هناك متسع في الزمن، مثل كبر في صلاة الفجر عند طلوع الفجر، فإنه يحرم عليه حتى ولو كان الوقت هنا متسع، ولو كان الوقت مضيقا في باب أولى. فإذا كان كبر لتكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس بيسير، فلو قطعها لخرج الوقت، من باب أولى أنه يحرم عليه قطعها. ثم قال: ولا يلزم في النافلة، يعني لا يلزم الإتمام، لا يلزم إتمام الفعل في النافلة، ولا قضاء، يعني المسألة الثانية، ولا يلزم في النافلة، يعني لا يلزم أن يتم صوم أو فعل الطاعة في النافلة من الصلاة ومن الصيام ونحو ذلك. ولا يلزم في النافلة، ولا يلزم إتمام فعل الفعل في النافلة. ولا قضاء، أي ولا يلزمه القضاء في النافلة إلا الحج. فمن مثلا صام شخص يوم الخميس ثم أفطر الظهر، ما نقول يجب عليك صوم يوم الخميس القادم، لا، ما يلزم القضاء إلا الحج، حتى ولو كان نافلة ثم فسد هذا الحج وهو نافلة، نقول يلزمه الحج من قابل. ثم بعد ذلك يشرع المصنف رحمه الله في ذكر ليلة القدر وزمنها. وليلة القدر زمنها في رمضان وهي في العشر الأواخر من رمضان، قال سبحانه لتلك أنها من رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقبلها قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فرمضان أنزل في رمضان، فالقرآن أنزل في رمضان. ثم بين الله عز وجل أن القرآن أنزل في ليلة عظيمة في رمضان وهي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. متى زمن ليلة القدر؟ في العشر الأواخر من رمضان، ثم قال المسلم تحروا في العشر الأواخر، لكنها تتنقل على الصحيح في ليالي العشر، أحيانا قد تكون في الأوتار وأحيانا قد تكون في الشفع، لكن المسلم يقول تحروا في ثلاث بقين، في سبع بقين، في تسع بقين، فحسب تمام الشهر أو نقصان الشهر أحيانا تكون في ليالي الأوتار وأحيانا تكون في ليالي الشفع. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وافق ليلة القدر ليلة الحادي والعشرين، لكنها في العشر الأواخر، وقد تتنقل لحكمة يعلمها الله عز وجل. لذلك قال وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر قيل القدر يعني ذات الشرف والمكانة والقدر العالي، فتتنزل فيها الملائكة، ومن ضمن الملائكة الذين ينزلون جبريل عليه السلام. قال وآكدها، يعني آكد العشر التي تقع في ليلة القدر، آكدها في الأوتار، وآكد الأوتار قال وأبلغها، وفي السابع والعشرين أبلغ، يعني ليلة السابع والعشرين أبلغ، لكن هذا ما عليه دليل سوى قول ابن عباس وأبي بن كعب، فقد توافق ليلة السابع والعشرين وقد لا توافق ليلة السابع والعشرين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يشد المئزر ويكثر من العبادة ويجتهد فيها، فلا يعلم متى هي، فينبغي للمسلم أن في العشر الأواخر يجتهد في ليلة القدر، يجتهد في العشر الأواخر جميعا، لأن لا يعلم متى ليلة القدر، ولا يعرف حديث في علامات ليلة القدر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال في صبيحة شعاع مثلا أو نجوم هادئ أو ليل هادئ ما له دليل، هذا قول بعض السلف لكن ما له دليل، قد توافق قد لا توافق. قال ويدعو فيها بما ورد، مما ورد في الترمذي عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إنك عفو وصفتك العفو واسمك العفو وصفتك العفو، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا من أعظم ما يدعو به المسلم ليلة القدر، وإن دعا بدعاء آخر فلا بأس، فلعله مظنة إجابة الدعاء في ليلة القدر. فتبين مما سبق أن المسلم إذا شرع في عبادة مفروضة يجب عليه إتمامها، سواء كان الوقت موسعا أو مضيقا في حقه، وأما النافلة فيجوز له قطعها، والنافلة لا يجب عليه قضاء تلك العبادة التي قطعها سوى عبادة الحج، إذا فسد فإنه يجب عليه أن يتمه من قابل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أرجها في الأوتار، وأن أبلغ الأوتار فيها أبلغ يوم أن تكون فيه في ليلة 27، وأنه يشرع المسلم أن يدعو فيها بالوارد مثل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، صلى الله وسلم على محمد.